أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة نعمان علي حسن من الرياض حي الشفا بجوار المعهد العلمي، والمرسلة دلال محمد المغربي، ونورة عبد العزيز العبيد من عنيزة، والأخت شين عين حاء من القصيم رياض الخبرة، تسأل عن الوشم وذوق الطعام بالنسبة للصائم، ومحمد حسين المسعودي يسأل عن مداعبة الأجنبية وكذلك الإنزال في نهار رمضان، ومحسن حسين المسعودي عفوا والمرسلة أم يوسف من القطر العراقي. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحرشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.